نور من القرآن. قال الله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطرف من كل شيء أفضله، ونقص الأرض من أطرافها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها، لأنهم خيار الأرض، وتلك وربي هي الخسارة العظيمة والفاجعة الأليمة. فأي فجيعة أعظم من انكساف شمس من شموس العلم؟ وأي مصاب أشد من أفول نجم من نجوم الفقه؟ فالعلماء هم نجوم الأرض، اشتركوا مع نجوم السماء في المنافع. فكما كانت النجوم هداية للطريق، كان العلماء هداية ودليلا موصلا إلى الجنة وطرقها. وكما كانت النجوم زينة للسماء، فإن العلماء أعظم زينة على وجه الأرض، بهم يحصل الأمن والأمان والسعادة والاطمئنان، يرشدون من ضل ويذكرون من جهل. وكما كانت النجوم رجوما لشياطين الجن، كان العلماء رجوما لشياطين الإنس، فإنهم حائط منيع وسد ذريع أمام أهل الباطل والتفكير السافل والدعوات الفاسدة. يجاهدون في نشر دين الله مذكرين به كل لاه، حياتهم وهبوها للدين والدعوة، ينكرون المنكر باليد واللسان والقلب. لذا كان مصابهم هو المصاب العظيم، وفقدهم هو الخطب الجسيم، حيث يعم الشر وتكثر الفتن، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعيثون في الأرض فسقا وضلالا، يحلون المحرمات ويحرمون المباحات، همومهم دنيوية ومقاصدهم دنية. من هنا كان فقد العلماء الصادقين نقصا للأرض من أطرافها، لأنه بفقدهم يتهيأ لأهل الفساد فسادهم، ولأهل الفتن إشاعة فتنتهم. فكلما مات عالم سنة قام عالم بدعة، وهكذا حتى يذهب العلم. فالله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم بين تبارك وتعالى أنه لا يتعقب حكمه أحد من نقصان الأرض بذهاب علمائها بنقص ولا تغيير ولا تبديل، إذ هو سبحانه سريع الانتقام من الكافرين الفاسقين المخالفين للأنبياء ولمن سار على نهجهم من العلماء، سريع الثواب للمؤمنين المنيبين الطائعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.